بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب المناسك، إلى قوله رحمه الله: باب دخول مكة. قال: باب دخول مكة يسن من أعلاها. قال: يسن من أعلاها. المقصود بأعلى مكة ثنية، وهي موضع مرتفع من الأرض، يعني دون الجبل، لا يستدل أن يكون جبلا مثل التل ونحوه. فأعلى مكة ثنية، يقال لها كداء، يقال لها كداء بفتح الكاف والدال وبعدها هي همزة. وقال: يسن من أعلاها، ويسن الخروج من أسفلها. وأسفل مكة ثنية، يقال لها كدن، يقال لها كدن، كدى بتنميم اللي هي الدال. فالمقصود بأعلى مكة ثنية كداء، وبأسفل مكة ثنية كدى. وكداء هي التي يقال لها في الوقت الحالي ريع الحجوم، ريع الحجوم. وثنية كدى يقال لها في الوقت الحالي ريع الرسام، ريع الرسام. وهناك موضع آخر في مكة يقال له كدي، وهو جنوب مكة يخرج منه إلى اليمن، وهذا موضع آخر غير أعلاها وأسفلها، يعني هذا موضع غير الأعلى الذي يسمى الدخول منه والأسفل الذي يسمى الخروج منه. هذه المواضع في مكة. فقال: يسمى من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسمى دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. يعني طبعا معالم مكة تغيرت، ومعالم المسجد الحرام تغيرت، يعني حدود المسجد الحرام سابقا كانت يعني صغيرة. فباب بني شيبة باب كان يقابل مقام إبراهيم، يقابل جهة المقام، فكان يوجد باب هناك يعني في حدود الحرم السابقة. الحرم كانت حدوده صغيرة، وكان هناك باب يقابل مقام إبراهيم، يقال له باب بني شيبة، ثم غير اسمه بعد ذلك فسمي باب السلام، والآن يعني هذا كله دخل في وسعة الحرم. يعني إذا لم يتيسر يدخل من أي مكان يتيسر له. هو باب السلام الآن هو باب بني شيبة أصلاً. والآن طبعا مع التوسعات الجديدة يعني كل شيء تغير، لا حرج إن شاء الله، يدخل من حيث تيسر. قال: فإذا رأى البيت، يعني طبعا موضع الأبواب الحالية هذه كلها لم تكن موجودة في يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام. موضع الأبواب الحالية في الحرم يعني هذه يمكن ساحة الحرم الآن لعلها أكبر من ساحة مكة، يمكن مكة القديمة كلها تكون دخلت في الحرم أو أكثرها أو كذا. فالأماكن الأبواب يعني أماكن حدود الحرم القديم بجميع أبوابه صار الآن جزءا من المسجد الحرام. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. قال: إذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يعني دعا بهذا الدعاء، رفع يديه يدعو وقال الدعاء الوارد. قال الشارح هنا في الروض: قال: ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا للسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبطرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبطرا، الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا الدعاء موجود في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، بعضه مرفوع بعضه آثار عن بعض الصحابة والتابعين ونحوه. طيب، قال ثم يطوف مطبعا، قال ثم يطوف مطبعا، والاطباع هو أن طبعا هذا السنة الاطباع هذه في حق الرجال أنه يكشف عن كتفه الأيمن ومنكبه الأيمن ويدير الرداء الذي يستر نصفه الأعلى، الرداء الذي يستر نصفه الأعلى يدير يعني جانبا منه فيجعله من تحت من تحت إبطه، ثم يجعل الطرفين من جهة الكتف الأيسر بحيث يكون الأيمن مكشوفا. وكما هو معلوم فإن الكعبة تكون عن يسار الطرف، يعني الذي يطوف تكون الكعبة عن يسار الجانب، من جهة الكعبة يكون مسطورا، الجانب الأيمن يكون مكشوفا. وذلك لما ورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اطبع، والحكمة في ذلك ما ورد أن المشركين لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في عمرة القضاء قال المشركون يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، قد وهنتهم حمى يثرب، وجلسوا ينظرون إلى المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن الجانب الأيمن وجعل يرمي في الأشواط الثلاثة الأولى، فضمد يعني فيه الصراع مشي فيها قوة ونشاط، فكان هذا يعني من أسباب سنة الاطباع والرمل، ثم بقي بعد ذلك سنة يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد ذلك في حج في عمراته وفي حجة الوداع، فبقي السنة حتى لو زال سببها فإنها تفعل. قال ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، فالمعتمر يبتدئ بطواف العمرة. طبعا إذا كان الحاج يحج متمتعا فإنه يأتي بعمرة أولا ثم يتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج من مكة، فمن كان معتمرا سواء كان مفردا يعني لعمرة يأتي بها وحدها في غير المناسك الحج، أو كان معتمرا عمرته التي يتمتع بها إلى الحج، فإنه يطوف طواف العمرة. قال والقارن والمفرد للقدوم، القارن والمفرد يطوفان طواف القدوم، وطواف القدوم في حق القارن والمفرد هو يعني من المستحبات وليس بلازم، القارن والمفرد لا يلزمه أن يطوف، إذا وصل إلى مكة يمكنه أنه لا يطوف إلا في اليوم العاشر يطوف طواف الحج الذي يقال له طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فالقارن والمفرد لا يلزمهما طواف إذا وصل إلى مكة، لكن إذا طاف طواف القدوم فهذا طواف مستحب أو مسنون، لكن المعتمر لابد له من طواف حتى تصح عمرته. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، قال فيحاذي الحجر الأسود بكله يعني بكل بدنه، يكون بحذاء الحجر بمحاذاة الحجر الأسود، يعني لابد في بداية الطواف يعني لا يصح أن يبتدئ الطواف من موضع يكون جزء من بدنه يعني قد جاوز الحجر يعني، فلابد أنه لا يكون جزء من بدنه قد جاوز الحجر قبل أن ينوي الطواف، يعني هو الآن يمشي في الحرم باعتبار الوصول إلى الكعبة، فإذا كان جزء من بدنه قد جاوز الحجر عليه أن يرجع قليلا بحيث يعني بدنه كله يحاذي الحجر الأسود، يكون في مواجهة الحجر الأسود. قال ويستلمه ويقبله، الاستلام والمس باليد، الاستلام واللمس باليد. قال ويستلمه يعني يمسحه بيده أو يمسه بيده بكفه، يعني يمسحه بكفه. ويقبله، ويقبل الحجر الأسود، لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر، يعني إلى آخر الحديث، يعني في أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر، وأن عمر رضي الله عنه قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وورد أن الحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه أو قبله، فيشهد له الحجر الأسود. وجاء في الحديث أيضا أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فيقال ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده. يعني عندنا درجات أو مراتب في مسألة استلام الحجر. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، أن يمسح بكفه على الحجر ويقبل الحجر، هذه المرتبة الأولى. إذا لم يتيسر له ذلك فينتقل إلى الدرجة الثانية، وهي أنه يستلمه بيده ويقبل يده. إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر لكن تمكن من مسحه بيده فيمسه بيده ثم يقبل يده. طيب إن لم يتمكن من ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أن يستلمه بشيء معه ويقبل ذلك الشيء. أن يستلمه بشيء معه ويقبل ذلك الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طوافه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن، والمحجن هو العصا التي تكون معقوفة، لا تكون عصا ولا طرف معقوف، يعني مثنى معروفة، يعني الآن يستعملها بعض الناس كبار السن أو كده. فالعصا التي لها طرف معقوف، كيف تسمى؟ فهذه العصا التي لها طرف معقوف يقال لها المحجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجنه وقبل المحجن عليه الصلاة والسلام، وقبل المحجن الموضع الذي مسه به الحجر. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده ولا يقبل يده التي أشار بها، إذا يده لم تلمس الحجر بس أشار إلى الحجر من بعيد فلا يقبل يده، يكتفي بالإشارة. إذا هي أربع مرات، المرتبة الأولى استلامه باليد وتقبيل الحجر، الثاني استلامه باليد وتقبيل اليد، والثالث استلامه بشيء معه. يعني لا يلزم أن يكون محجنا، يمكن أن يستلمه مثلا بطرف، مرت بعض الحجاج ربما ألقى طرف ردائه مثلا الحاج قريب أو كذا يمسح له الحجر ويقبله، يجوز ذلك بشيء معه ويقبل ذلك الشيء. ثم المرتبة الرابعة أن يشير إليه من غير تقبيل بيده إذا اكتفى بالإشارة. بخصوص مسألة المزاحمة على الحجر اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم كان لا يستحق المزاحمة عليه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى عن المزاحمة على الحجر. أما ابن عمر رضي الله عنه فكان يزاحم عليه حتى ربما جرح، يعني هو يزاحم على الحجر. ولما سأله رجل قال سأله عن الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال السائل قال أرأيت إن زوحمت؟ فقال ابن عمر قال دع أرأيت في اليمن، أقول لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فكره منه إن قوله أرأيت إن زوحمت. كان هذا اجتهادا منه رضي الله عنه، لكن يعني أكثر أهل العلم على ما أخذ به ابن عباس رضي الله عنه أنه تكره المزاحمة خاصة للنساء، يعني أولى أيضا ألا يزاحمن في ذلك. طيب قال الله يحفظكم وشكرا. طيب قال فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. قال ويقول ما ورد، ما هو الذي ورد؟ قال يقول بسم الله والله أكبر، يعني عند استلام الحجر أو عند الإشارة إليه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلام الحجر. طيب قال ويجعل البيت عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعا، ويطوف سبعا يعني سبعة أشواط. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، يرمل الأفقي، والأفقي هو الذي أحرم من بعيد من مكة، يعني أحرم من مكان خارج مكة ليس الذي هو من المكيين المقيمين في مكة أو من أهل مكة أو من المقيمين فيها، فالأفقي هو الذي يكون خارج مكة وأحرم بعيدا من مكة. فقال الأفقي يسمى له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني كان إسراع بس الخطى كهيئة المسرع لكن الخطى قريبة يعني بعضها من بعض. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، ثم يمشي أربعا يعني من غير رمل، الأشواط الأربعة الأخيرة تكون بغير رمل. الشارح هنا يقول ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، لا يسن الرمل لمن يحمل معذورا، يعني المعذور الذي لا يستطيع أن يمشي فيحمل، الآن يعني يضعون على الكراسي المتحركة وكذا، لكن سابقا كانوا يحملونهم على يعني على أخشاب يعني تشبه النعش كذا أو تشبه يعني كان يحمل على الظهور، فمن كان أو كان يحمل شخصا يعني ما فوق ظهره أو على شيء وضع فيه، فالذي يحمل معذورا قال لا يسمى له أن يرمل إلا يتأذى المحمول، وكذلك النساء لا يسمى لهن الرمل، والذي أحرم من مكة أو قريبا من مكة فإنه لا يسمى له الرمل أيضا. قال ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، لا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأولى، يعني من فات الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فإنه لا يقضيه في أشواط بعدها. وذكر هنا مسألة أنه أحيانا يتعارض الرمل والدنو من البيت، يعني إذا دنا من البيت كان المكان مستحما فلم يتمكن من سنة الرمل، وإذا ابتعد عن البيت فاته يعني فضل الدنو من البيت لكن تمكن من سنة الرمل. فهنا الشارح يقول والرمل أولى من الدنو من البيت، يعني إذا كان عنده اختيارات إما أن يطوف بعيدا ويرمل أو يطوف قريبا بغير رمل، فقال الرمل أولى من الدنو من البيت. وذكر أيضا أنه لا يسمى رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، يعني عندنا طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة لمن كان يعني مفردا أو قارنا، فهذا الطواف الأول يسمى في حقه طواف القدوم ويكون مستحبا، والمعتمر يكون هذا الطواف في حقه يعني يسمى طواف العمرة، فهذا الطواف الذي هو طواف العمرة للمعتمر أو طواف القدوم للمفرد والقارن هذا الذي يسمى فيه الرمل والاطباع. أما بقية أنواع الطواف مثل طواف الزيارات أو الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج ويكون في يوم العاشر، هذا ليس فيه لا يسمى فيه رمل ولا اطباع، لا ينطبع فيه ولا يرمل فيه، ويمكن أن يطوف بثيابه، يعني قد يكون تحلل من الإحرام ويطوف بثيابه، ليس فيه لا رمل ولا فيه اطباع. وحتى لو لم يكن تحلل من الإحرام ونزل عليه رداءه لا يرتضع أيضا. وكذلك أيضا طواف الوداع الذي يكون في آخر الحج أيضا ليس فيه لا رمل ولا اطباع. وما يكون من الطواف الذي يتنفل به الموجود بمكة، إذا تنفل بطواف السنة، يعني من كان في مكة يكسر من الطواف ويتنفل بالطواف، فأي طواف غير طواف العمرة والحدود فإنه لا يسمى فيه رمل ولا اطباع. قال: يمر الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، في كل مرة يستلم الحجر ويستلم أيضا الركن اليماني. الركن اليماني السنة فيه استلامه باليد من غير تقبيل، ليس فيه تقبيل ولا فيه تقبيل اليد التي استلم بها، وإنما فقط يستلم الركن اليماني إن استطاع بيده، يمسحه بيده، وليس فيه لا تقبيل للركن اليماني ولا تقبيل لليد التي مسها به. وكذلك بالنسبة للإشارة، بالنسبة للإشارة يعني الصواب من جهة السنة أنه لم يثبت فيه إشارة لمن لم يتمكن من استلام الركن اليماني أنه لا إشارة فيه، لكن في المذهب يعني كما ذكر هنا صاحب الروض قال: فإن شق استلامهما هما الركن اليماني والحجر أشار إليهما، فقال يشير إلى الركن اليماني إذا شق استلامه، هكذا في المذهب يعني، لكن من حيث الدليل يعني لم يثبت الإشارة إلى الركن اليماني، إلا أنهم أخذوه قياسا على الإشارة إلى الحجر يعني. وأما الركن الشامي والركن الغربي فإنه يعني ليس فيهما لا استلام ولا إشارة. طيب هنا كم مرة يستلم الحجر؟ ثمان مرات، يعني استلام الحجر يكون ثمان مرات، يعني في أول طواف، أول ما يبدأ الطواف يستلم الحجر الأسود، ثم بعد نهاية الشوط الأول يستلم مرة ثانية، يعني الشوط الأول في استلام مرة في بدايته ومرة في نهايته، ثم في نهاية الثاني، نهاية الثالث، إلى نهاية السابع يستلم مرة أخرى، يصبح مجموع ثمان مرات، يعني في نهاية في كل شوط جالي سبعة، بالإضافة إلى المرة الأولى اللي هي في بداية الشوط الأول يعني، أو بطريقة أخرى نقول في بداية في كل شوط، ثم مرة أخيرة بعد ختام الشوط السابع هناك استلام أيضا مرة أخرى. قال: ومن ترك شيئا من الطواف، قال ومن ترك شيئا من الطواف، بس في قبلها يعني من الفائدة هنا أنه يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، يعني هو ذكر مسائل وذكر في آخرها قوله لم يصح، يعني من ترك شيئا من الطواف لم يصح طوافه، يعني إذا طاف بعض شوط أو لم يتم شوطا أو ترك شوطا، فقال من ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسك. طيب هذا من ترك شيئا من الطواف لم يصح، أو لم ينوه، كذلك من لم ينوي الطواف، من لم يبلغ طواف لا يصح طوافه. يعني لو أن شخصا كان يمشي مثلا يبحث عن شيء في الحرم أو كذا فطاف حول الكعبة بغير قصد الطواف، بغير قصد الطواف، لأنه يمشي مثلا يبحث عن شيء أو يتحدث مع صديقه ولا كذا فدار حول الكعبة بغير نية الطواف، هذا لا يجزي، لا يحتسب هذا من طوافه. فلا بد من النية. هنا في بعض النسخ قال أو لم ينه أو نسكه، وفي بعض النسخ أو نكسب. كيف مكتوب عندكم؟ نكسب. الأصوات أو نكسب. النسخة التي ضبط عليها الشارح صاحب الروض قال أو نسكه عندكم؟ مش نشرحها على هذا. النسخة التي عليها يعني اعتمدها صاحب الروض قال أو لم ينه أو نسكه، يعني أو لم يرمي نسكه بأن أحرم وطاف قبل أن يصرف إحرامه بنسك معين، يعني لم ينه عن هذا عمرة أو هذا حج أو لم يقصد به بطوافه نسكا معينا، فهذا لو أخذناه على أنه أو نسكه. والتفسير الآخر أو الضبط الآخر أو لم ينوه أو نكسه، يعني طاف منكسا يعني عكس الاتجاه الصحيح، يعني طاف بالكعبة فجعل الكعبة عن يمين، المفروض الكعبة تكون عن اليسار، يعني تكون كعبة عن اليسار ويقول اجعل الكعبة عن يساري، لو أن شخص طاف في الاتجاه العكسي فإن هذا الطواف غير محسوب أو نكسه فهو لا يصح إذا نكسه. نعم. هل لو يطوف يعني ولم يستطع أن الحجر هل يقول شيء في الشرع؟ نعم، هذا الشرع يقول بسم الله والله أكبر. نعم. قال أو طاف على الشاذروان، أو طاف على الشاذروان. عرفون الشاذروان؟ نعم. نعم. الشاذروان يعني لو تلاحظون حدود بناء الكعبة تحت عند نهاية جدار الكعبة تجدون يعني جزءا عريضا يعني نحو مثلا شبر أو شبر ونصف، نحو شبر أو شبر ونصف كده من أسفل جدار الكعبة جزء من مبني بالحجر، يعني هو الآن مجعول مائلا يعني بحيث حتى لا يكون فيه عسر شديد يعني يستطيع أحد أن يصعد فوقه يعني مجهول مائلة، لكن لو فرض يعني أن شخصا وضع رجله فوق هذا الشاذروان وطاف ورجله فوقه فهذا لا يصح طوافه، يعني الشاذروان هذا جزء من الكعبة يعني تحت نهاية جدار الكعبة وبعدين في زي يعني شجرة أو شجرين جزء من الحجر العريض اللي هو أسفل الجدار هذا جزء من الكعبة لابد أنه وهو يطوف لا يرقى فوقه، إذا صعد فوقه ولو ببعض بدنه هذا معناه أنه لم يطوف خارج الكعبة. هذا على جانب معين؟ لا تقريبا دائر ما عدا الجزء اللي فيه الحجر، بقية الكعبة تجدها كلها عندها هذا الشجر. الذي يطلع فوقها هو يريد أن يقبل الحجر الأسود يفعلون كثير هكذا. بس المهم يعني ينزل ويطوف خارجها يعني. فقال أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر، لو أن أحدا صعد فوق جدار الحجر وطاف فوقه هذا أيضا لا يصح طوافه. أو عريان أو نجسا، من طاف عريان أو طاف نجسا مكشوف العورة أو طاف نجسا، وفي الشرح قال أو محدث، يعني أيضا طواف النجسي وطواف المحدث يعني منتقد الوضوء أو من وجب عليه الغسل، قال لا يصح. ففي كل هذه الصور لا يصح طوافه بقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. قال الشارح نفلا، يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. قال وتجزئ مكتوبة عنهما، وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني لو حضرت صلاة مكتوبة فصلاها بعد أن طاف اجزأته عن ركعتين الطواف. قال وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اختلف في تفسير قوله مقام إبراهيم، إما المقصود به الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، أو مقام إبراهيم يعني يمكن أن يكون اسما للحرم أو للمسجد الحرام كله، فحيث صلى الركعتين في أي موضع فقد امتثل إلى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن الأفضل أن يكون خلف المقام، حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف الحجر المعروف الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، وعليه الآن يعني قبة نحاسية يعني فوق. قال فصل ثم يستلم الحجر، يشير هنا إلى المرة الثامنة، يعني هذا استلام الحجر في المرة الثامنة، أو يعني وهذا استلام آخر، لا يعني بعد ما انتهينا من الاستلام في المرات الثمانية، وذكر هنا بعد أن يصلي ركعتين عند المقام يرجع مرة أخرى ويستلم الحجر. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. قال يخرج إلى الصفا من باب الصفا الذي يتوجه منه إلى جبل الصفا، فيرقاه يصعد فوق جبل الصفا حتى يرى البيت. قال ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يكبر ثلاثا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد. ما هو الذي ورد؟ قال منه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ويدعو بما أحب ولا يلبي، ويدعو بما أحب ولا يلبي، يعني التلبية تنقطع عند الإيه؟ عند رؤية البيت أو بداية الصلاة. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر. العلمان موضعان محددان في المسعى بين الصفا والمروة، يعني هذان العلمان موضعان وضعا لتعليم المكان الذي يسعى فيه، وهذا المكان كان سابقا هو بطن الوادي، يعني كان نازل من الصفا يظل المكان يعني فيه انحدار حتى يصل إلى بطن الوادي المستوي، ثم يبدأ في صعود وهو متوجه إلى المروة. فهذا الموضع الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسرع فيه في مشيته، والسعي يعني درجة في الإسراع في المشي أعلى من الرمل، يعني الرمل فيه إسراع لكن الخطى قليلة، يعني الخطوة الصغيرة بين الخطوة والخطوة، الخطوة يعني لا يباعد رجله في الخطوة، لكن بالنسبة للسعي فيه مباعدة في الخطى. الهرولة، نعم أحسن، الهرولة، فهرولة عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. فقال يسعى سعيا شديدا، السعي الشديد هو الهرولة بين العلمين. في الوقت الحاضر يعني هناك أنوار خضراء يعني أضواء تعلم الموضع الذي يسعى فيه سعيا شديدا، أو بمعنى آخر الذي يهرول فيه. قال ثم يسعى سعيا ثم يسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي بعد ما ينتهي الموضع الذي فيه الهروله اقتداء ايضا بهاجر عليه السلام عندما يعني صعدت فوق الصفا تبحث عن ماء لتسقي ولدها اسماعيل ثم نزلت عن الصفا ثم هرولت في هذا الموضع ثم صعدت المره وفعلت ذلك 7 مرات فصارت سنة في المسلمين بعد ذلك. قال ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا نفس الدعاء الذي دعا به على الصفا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء ويدعو أيضا بما شاء يعني بعد أن يقول هذا الذكر يسأل الله تعالى ما يريد. قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك 7 ذهابه سعية ورجوعه سعية يفعل ذلك 7 مرات يهرول في نفس الموضع الذي هرول فيه ويمشي في الموضع الذي مشى فيه وكلما صعد الصفا أو صعد المروة يدعو بالدعاء الوارد قال يفعل ذلك 7 ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول لأن شخصا بدأ سعيه بالمروة الشوط الأول هو من المروة إلى الصفا هذا باطل غير محسوب فهذا باطل وعندما يصل إلى الصفا يكون هذا هو بداية الشوط الأول من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط. إذا بدأ بالمروة أولا بطل هذا الشوط اللي هو من المروة إلى الصفا. ثم إذا بدأ بالمروة بطل الشوط الأول. وكان المحسوب هو من بداية الصفا. يعني لو فرضنا أن شخصا سعى 7 مرات بس بدأ بالمروة إلى الصفا وبين الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا 7 والمفروض يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة لكن هو بدأ بالمروة فانتهى 7 عنده وعند الصفا نقول له الأول هذا غير محسوب إذا جاء يسأل نقول له الأول غير محسوب فألغي اللي هي الأول لو مشيت من المروة إلى الصفا هذا كأنه لم يكن والآن يصبح بقي عليه أن يكمل سعيه بمرة بين الصفا والمروة نعم نعم من شك في عدد الطواف بنى على اليقين والأقل ومن شك في عدد السعي كذلك بنى على اليقين يعني إذا شك أن طاف 6 أو 7 جعلها 6 وزاد 1 قال وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة قبلها الأول يعني مما ورد من الدعاء بين الصفا والمروة في السعي بين الصفا والمروة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم طيب قال يقول وتسن فيه الطهارة في شيء سقط قال وتسن فيه الطهارة والطهارة قال من الحدث والنجس تسن فيه الطهارة من الحدث والنجس قال والستارة أي ستر العورة فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه فهذا معنى أنه يسن بمعنى أن سعيه صحيح لو سعى وهو محدث أو سعى وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه أو سعى يعني مكشوف العورة شيء من عورته انكشف وهو يسعى وكذا فسعيه صحيح أجزأه قال والموالاة كذلك تسمى الموالاة أي بينه وبين الطواف تسمى الموالاة بينه وبين الطرف. قال الشارح هنا: والمرأة لا تبقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. قال: ثم إن كان متمتعا. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج. يقول: إذا كان متمتعا وليس معه هدي فإنه يقصر من شعره ويتحلل بعد أن يسعى بين الصفا والمروة. يعني الآن المتمتع أحرم من الميقات ثم وصل إلى مكة وطاف بالبيت سبعا ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يقصر شعره ويتحلل. لماذا قال يقصر ولم يقل يحلق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أمر أصحابه في حجة الوداع لما كانوا متمتعين، فأمرهم بعد العمرة أن يقصروا وبعد الحج أن يحلقوا. ففي السنة لمن كان متمتعا أنه يقصر بعد العمرة حتى يبقى له بعض الشعر يحلقه عند التحلل من الحج. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فأصحابه الذين كانوا متمتعين فاعتمروا في اليوم الرابع من ذي الحجة، بعدين أحرموا بالحج في اليوم الثامن، ويكون التحلل من الحج سيكون في اليوم العاشر. فبين التحلل من العمرة في اليوم الرابع والتحلل من الحج في اليوم العاشر، فبينهما ستة أيام، يعني لا تكفي بنبات الشعر حتى يحلقه. فمن كان كذلك فيستنى أنه يقصره فقط بعد العمرة ليبقي بقية شعره يحلقه عند التحلل من الحج. لكن من الفقهاء من ذكر أنه إذا وصل قبل الحج بمدة، يعني قد يحرم بالحج مثلا ويصل في قبل موعد الحج بشهر أو شهر ونصف، ففي هذه الحالة يعني إذا وصل في شوال أو في أول ذي القعدة أو كذا، ففي هذه الحالة إذا حلق في العمرة يكفيه الوقت يعني لكي يحلق أيضا في الحج. لكن كما ذكرنا يعني الذي ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتمتعين أن يقصروا فقط، لم يأمرهم بالحلق بعد عمرتهم. نعم. الذي معه الهدي فإنه كما سيذكر هنا سيذكر بعد قليل حق. فقال: إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. وحل له كل شيء من محظورات الإحرام تحل له في هذه الحال. قال: وإلا حل إذا حج. وإلا يعني إذا كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج. إذا كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، يعني بعد أن ينحر هديه أو يذبح هديه. قال: فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل أو يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن. إذن المتمتع الذي معه هدي يلزمه أن يدخل الحج على عمرته فيصبح حجه قرارا، يعني هو نوى التمتع ولكن معه هدي، يعني جلبه معه من الحل وأدخله إلى الحرم، يعني اشترى هديا في الحل ودخل به الحرم، فدخل الحرم ومعه هدي قد جلبه معه، اشترى غنما أو إبلا أو كذا من موضع في الحل قبل أن يدخل مكة، ودخل مكة ومعه هدي. فمن كان كذلك فقال لزمه أنه بعد أن ينتهي من حتى لو انتهى من السعي ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فعليه في هذه الحالة أنه ينوي الحج فيقرنه بعمرته فيتحول إلى القارن. لكن المعتمد الذي يعني لا يريد حجا، الشخص فقط يريد عمرة فقط لا يريد حجا، سواء كانت هذه العمرة في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، إذا كان يريد عمرة ولا يريد حجا فإنه في هذه الحالة سواء معه هدي أو ليس معه هدي يتحمل. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التنبيه. المتمتع ومثله المعتمر أيضا، المتمتع إذا شرع في الطواف في طواف العمرة، أول ما يشرع في طواف العمرة يتوقف عن التنبيه، يتوقف عن التنبيه. وكذلك المعتبر أيضا إذا شرع في طواف العمرة قطع التنبيه. وأما القارن والمفرد فيعني يستمر في التلبية، يعني يبقى مستحقا له أن يلبي كل ما تيسر له إلى أن يرمي جمرة العقل. وكذلك يعني المتمتع عندما يحرم بالحج في اليوم الثامن فيرجع مرة ثانية يلبي إذا أحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. واضح؟ هل متوقع سعي جالس أو أركان الحج؟ وإذا كان كذلك لما لا يشترط الجبهة؟ نعم، بالنسبة للأركان الحج وواجباته لها فصل إن شاء الله سيأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى. بالنسبة للسعي لا يشترط له الطهارة، السعي كأنه باتفاق العلماء يعني أنه لا يشترط في السعي الطهارة، يجزئ من الطهارة. قال باب صفة الحج والعمرة. قال يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم الترويح. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم الترويح وهو اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال منها، يعني من مكة، يحرم من مكة يوم الترويح قبل الزوال. فهذا الوقت المسنون لإحرام من كان محلا بمكة، يعني الذي تحلل وهو المتمتع الذي يعني أدى عمرته ثم تحلل، فهذا يعود ويحرم بالحج في اليوم الثاني. لكن من كان قارنا أو مفردا فهذا أحرم من الميقات، يعني القارن والمفرد هذا يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل في اليوم العاشر. يعني لو فرضنا أن شخصا حج قارنا أو حج مفردا فهذا يحرم من الميقات عندما يصل إليه، ممكن أن يصل إلى الميقات في شوال أو في ذو القعدة أو متى ما وصل إليه فأحرم من الميقات ويظل باقيا على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق شعره في اليوم العاشر فيتحلل في اليوم العاشر. فهذا ليس عليه إحرام آخر في اليوم الثامن، يعني إذا أتى عليه اليوم الثامن الذي هو يوم التروية هو باق على إحرامه، فليس عليه إحرام جديد. لكن المتمتع أحرم من الميقات بالعمرة ووصل إلى مكة فأدى عمرته طاف وسعى وحلق أو قصر، وبهذا قد انتهى من عمرته وبقي حلالا في مكة، فتخير ولبس المخيط وأخذ يعني استباح محظورات الإحرام. فإذا جاء اليوم الثامن يسن له أن يحرم في اليوم الثامن من مكة قبل الزوال. فقال يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، يعني من مكة. قال ويجزئ من بقية الحرم، يعني ويجزئ الإحرام من بقية الحرم. الحرم يشمل مكة ومنى ومزدلفة، فيمكنه أن يحرم من منى، يمكنه أن يحرم من مزدلفة، من أي موضع داخل حدود الحرم. قال ويجزئ إحرامه من بقية الحرم الشارح هنا يقول ومن خارجه ولا دم عليه. الشارح يقول يجوز كذلك ويجزئ أن يحرم من خارج الحرم أيضا ولا دم عليه. قال ويبيت بمنى. ويبيت بمنى، المبيت بمنى اللي هو يعني في يوم التروية، هذا من مستحبات الحج وسننه، من مستحبات الحج وسننه أنه يذهب يوم التروية إلى منى فيصلي بها وأحرم قبل الزوال، صحيح؟ قبل صلاة الظهر، فيذهب إلى منى، فالسنة أنه يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويصلي فيها صلاة فجر يوم عرفة، فجر اليوم التاسع ويوم عرفة يصليه أيضا بمنى، فيصلي بمنى خمس صلوات، يبتدئ بصلاة الظهر من اليوم الثامن وينتهي بصلاة الفجر من اليوم التاسع. واضح؟ يعني يصلي صلاة الظهر يوم التروية في منى، ويصلي العصر والمغرب والعشاء، ويصلي أيضا صلاة الفجر من يوم عرفة يصليها في منى. فقال ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. قال فإذا طلعت الشمس، ماشي خطوة خطوة، لأن إذا طلعت الشمس اللي هي شمس يوم إيه؟ يوم عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة، فإذا طلعت الشمس يعني شمس اليوم التاسع، قال سار إلى عرفة. سار إلى عرفة يعني سار من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس. قال الشارح هنا فأقام بنمرة إلى الزوال، يعني لا يدخل داخل حدود عرفة وإنما يقيم بنمرة، ونمرة على يعني حدود عرفة قبل حدود عرفة، بعد أن خرج من منى ويصل إلى نمرة وهي موضع بين منى وعرفة، فيقف بنمرة إلى الزوال. قال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. فإذا السنة أنه يبقى بالنمرة إلى الزوال، ثم بعد الزوال يدخل إلى حدود عرفة. الآن المسجد المعروف المبني الآن في عرفة هو مسجد نمرة، مسجد نمرة. هذا المسجد يعني الثلث الأمامي من المسجد هو خارج حدود عرفة، داخل حدود نمرة، القسم الأمامي من المسجد بواجهة مكان المحراب والإمام، الثلث الأمامي من المسجد يكون في نمرة، تجدون داخل المسجد تجدون علامات يعني تحدد حدود عرفة، جزء من المسجد خارج حدود عرفة وجزء داخل حدود عرفة. الجزء اللي هو في نمرة هذا الموضع الذي يعني نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام في نمرة، لما خرج من منى في اليوم التاسع، خرج من منى بعد طلوع الشمس لكن لم يدخل إلى حدود عرفة مباشرة، وإنما بقي في نمرة إلى أن زالت الشمس. ثم بعد ذلك دخل إلى حدود عرفة. طيب يقول فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وهو موضع معين معروف عليه علامات هناك، هذا الموضع ليس داخلا في حدود عرفة. قال ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، يعني عندما صلى في منى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة في منى يوم التروية لا يسن الجمع، يعني يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها في اليوم الثاني، لكن في اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة فإنه يسن أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، والحكمة في الجمع في ذلك اليوم حتى يوسع وقت الدعاء والذكر، يعني يصلي ويفرغ من صلاته ويتفرغ للدعاء والذكر في ذلك اليوم. قال ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما. قال ويقف راكبا عند الصخرات، ويقف راكبا عند الصخرات مستقبل القبلة، عند الصخرات وجبل الرحمة، وهذا الموضع الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، فقال ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في سفح ذلك الجبل أو أسفل ذلك الجبل، الجبل الذي يقال له جبل الرحمة. كثير من الحجاج يعني يصعدون فوق الجبل، لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند يعني أسفل ذلك الجبل، وكان مستقبل القبلة وفي أسفل ذلك الجبل، لكن لم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام. فالوقوف في ذلك الموضع يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال وقفتها هنا وعرفت كلها الموقف، يعني هذا الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لأصحابه وعرفت كلها موقف. قال وقال أيضا إنه ارفعوا عن بطن عرنة، يعني عرفت كلها موقف، فليس بالضرورة أن يقف في ذلك المكان المحدد الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتسع لكل الحجاج أن يقفوا في نفس الموضع المحصور الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرفته حدودها واسعة كلها موقف. بس حديث قال الرسول وقفتها هنا، قال هذا حديث صحيح. قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، صحيح هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، في بعض النسخ ومما ورد فقط بدون شيء، فمما ورد وفي بعض النسخ ويكثر الدعاء بما ورد. طيب مما ورد من الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي امري. الدعاء في سنن الترمذي الى قوله وهو على كل شيء قدير، ليس في زياده فيه، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي امري. ومما ورد يعني أن من رواة الحديث الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لما روى حديث خير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فقالوا لسفيان بن عيينة قالوا هذا ثناء، قالوا هذا ثناء، يعني كيف هذا هو خير الدعاء وهو يعني ثناء على الله سبحانه، هذا ليس في الطلب يعني شيء، وهو خير الدعاء يوم عرفة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فقال سفيان قال أنا سمعت قول القائل أذكر حاجتي أم قد كفاني، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، وفي بعض الروايات حداؤك إن شيمتك الحداء، الحداء والعطاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فقال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فقال يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعطي من أثنى عليه يعني خير ما يعطي البيت السائلين، يعني ورد في هذا الحديث بهذا المعنى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا من أعطي السائلين، يعني فمن شغل بذكر الله ومن الذكر تلاوة القرآن أيضا، فإذا شغل بالذكر عن الطلب فإن الله تعالى يعطيه يعني ما يؤمله وما يتمناه، ولو لم يطلب يعني إذا كان مشغولا بالإيد الثناء على الله. لكن يعني الملاحظة في أبعية الرسل يعني صلوات الله وسلامه عليه والتي هي يعني خير الدعاء انها تكون مشتمله دائما على يعني ثناء وطلب، يكون فيها ثناء ويكون فيها طلب يعني ايضا. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. يقول من وقف، احنا مر بنا من قبل لما نتكلم عن الوقوف وقف راكبا، فالوقوف هنا يعني مجازي، يعني ليس المقصود الوقوف على القدمين، وإنما قال إيه وقف راكبا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا فوق البعير وسمي واقفا يعني، والجالس فوق الدابة يعني يعتبر واقفا يعني في حكم الله. فهنا قالوا من وقف بعرفة يعني وجد بها وحصل بها يعني صار موجودا بعرفة، ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، وهو أهل له يعني وقف وهو أهل للحج بأن يكون. ما معنى أهل له؟ قال الشارح هنا بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، هذا الذي يكون أهلا للحج. فمن وقف بعرفة لحظة ما بين فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني ولو وصل قبل فجر يوم النحر بلحظة وكان مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مؤمنا، صح حجه لأنه حصل يعني وقف بمعنى حصل بعرفة يعني صار موجودا له في زمن الوقوف. قال وإلا فلا، وإلا يعني إذا لم يقف بعرفة لم يصح حجه، وإذا وقف بعرفة يعني في غير الزمن المحدد اللي هو من فجر عرفة إلى فجر النحر لم يصح حجه، وإذا وقف في الزمن بعرفة في الزمن المحدد وكان غير أهل للحج، كان وقت وقوفه بها سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه أو غير محرم بالحج أو غير مسلم، فأيضا إيه لا يصح حجه. عندنا حتى يصح الحج أنه لا بد أن يقف بعرفة وأن يكون وقوفه بعرفة في الزمن المحدد من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر ولو لحظة، وأن يكون وقت وقوفه يعني أهلا للحج. قال ومن وقف نهارا، طبعا ورد يعني في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصبي بن معبد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه، وكان هذا اليوم النحر في اليوم العاشر، أدرك صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة ووقف بعرفة قليلا يعني قبل الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد في الحديث هنا أيضا قال إيه، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، رواه الطبراني عن ابن عباس وهو صحيح صححه الألباني. طيب إذا من وقف بعرفة ولو لحظة من فجر يوم عرفة هي فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني فلا دم عليه. هنا من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، فعليه دم، وهو إما شاة أو صبع بقرة أو صبع بدن، تفرق على مساكين الحرم. فهنا يقول يعني الذي وقف نهارا فمن واجبات الحج في حقه أنه يجمع إلى وقوفه بالنهار جزءا من الليل، حيث لا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، الليل يبدأ بغروب الشمس، فالذي وقف بعرفة نهارا فإنه يجب عليه أن يضيف إلى وقوفه نهارا جزءا من الليل، بحيث تغرب عليه الشمس في عرفة ولا يغادرها إلا بعد غروب الشمس. فإذا انصرف الذي وقف نهارا إذا انصرف قبل الغروب فله هي صورتان. الصورة الأولى شخص انصرف قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب فوقف بها لحظة مرة أخرى، هذا لا دم عليه، هذا خلاص أدى الواجب أنه جمع في وقوفه بين ليل ونهار، يعني وقف جزءا بالنهار وجزءا بالليل. إذا وقف جزءا بالنهار وبعدين خرج من عرفة قبل الغروب ثم رجع إلى عرفة في بعد الغروب في أي جزء من الليل فوقف بها في أي لحظة من الليل فهذا لا دم عليه لأنه جمع بين ليل ونهار. والصورة الثانية شخص وقف بعرفة نهارا وانصرف قبل الغروب ثم لم يعد إلى عرفة مرة أخرى، ما حكمه؟ حجه الصحيح يعني قد أدى الركن، أدى الركن الذي هو الوقوف بعرفة، هذا ركن من أركان الحج، من تركه بطل حجه، فهو أدى الركن الذي هو الوقوف بعرفة لكنه لم يؤدي الواجب الذي هو البقاء بها إلى الليل أو أن يجمع إلى وقوفه نهارا جزءا من الليل، فترك هذا الواجب فعليه دم لترك هذا الواجب لكن حجه صحيح. هذا الكلام في من وقف نهارا. طيب شخص لم يقف نهارا نهائيا وصل إلى عرفة في الليل فقط، حجه صحيح ولا شيء عليه، ليس عليه دم وقد أجزاه ذلك وحجه صحيح، يكون يعني ترك السنة أنه يقف يعني جزءا من النهار يعني ترك سنة لكن حجه يكون صحيحا قد أدى الواجب وأدى الركن ولا شيء. نعم. دكتور على معنى ذلك أن أحد الصور الثلاثة أنه يمكن أن تجتمع أن يجتمع الواجب والركن في عبادة واحدة، يعني الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج وكونه يعني شاملا لجزء من وكون من وقف نهارا لا بد وأن يجمع إليه جزءا من الليل هذا من الواجبات، مثل ما نقول الإحرام ركن لكن كونه من الميقات واجبه، يعني من أحرم بالحج بعد الميقات نقول أدى الركن الذي هو الإحرام لكنه فاته الواجب الذي هو كونه من الميقات أو كونه لا يتجاوز الميقات إلا محرما. فكذلك الذي وقف بعرفة نهارا انصرف نقول أدى الركن ولكن لم يؤدي الواجب، لكن من وقف بها نهارا وبقي بها إلى أن غربت الشمس ثم انصرف هذا قد جمع أدى الركن وأدى الواجب. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. قد يدفع بعد الغروب يعني دفع هنا مقصود به السير والمشي والتوجه إلى المزدلفة، يعني يسير متوجها إلى المزدلفة بسكينة بعد أن تغرب عليه الشمس في عرفة، يعني إذا غربت الشمس لا يصلي المغرب في عرفة وإنما يسير متوجها إلى المزدلفة بسكينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس السكينة السكينة. قال ويسرع في الفجوة، الفجوة يعني إذا ازدحم الطريق، إذا ازدحم الطريق فيبطئ السير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشد زمام ناقته حتى إن عنقها لا يمس الرحل أو كذا ليهدئ من سرعتها عندما يكون الطريق مزدحم، ويقول السكينة السكينة يعني حتى الدابة لا تسرع وتؤذي الحجاج الذين آمنوا. لكن فإذا وجد فجوة إذا وجد فجوة يعني كان الطريق واسعا، الطريق يعني يضيق أحيانا ويتسع أحيانا، إذا كان الطريق واسعا وبينه وبين الذين أمامه مسافة لا يتعدى فيها أحد بإصراع الدابة فكان يتركها تسرع. ورد في حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العناق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، قال العنق انبساط السير والنص فوق العنق، هذا في سير الإبل، يعني في سير الإبل هناك أيضا سرعات الإبل في سيرها على أقسام، فكان يسير العنق والعنق يعني سير بطيء يعني سير بطيء، فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة يعني الطريق اتسع والناس تباعدوا وأصبح يعني يسهل الإسراع بالدابة نص يعني أسرع بالدابة، فقال يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين، يجمع بالمزدلفة بين العشاءين أو بين المغرب والعشاء ويبيت بها يبيت في المزدلفة، والجمع في المزدلفة يكون جمع تأخير يعني إذا وصل إلى المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، والغالب أنه إذا وصل يعني انصرف من عرفة بعد الغروب وصل إلى المزدلفة فالغالب أنه يصل إذا دخل وقت العشاء فيكون الجمع تأخيرا. نعم. ناحية تأخير من المغرب يعني إذا أخونا الكريم يقول يعني إذا تأخر في تأخر الطريق حتى خشي أن يدخل عليه نصف الليل وهو لم يصلي المغرب ولا شاء بعد، فهذا مبني على يعني متى يخرج وقت العشاء، لأن وقت المغرب والعشاء صار وقتا واحدا يعني، فمن قال من الفقهاء أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر فيؤخر الجمع إلى أن يصل حتى لو وصل قبل الفجر، طبعا يدرك العشاء قبل الفجر يعني يدرك العشاءين قبل الفجر، أما من قال من الفقهاء يعني أن وقت أن الوقت يعني يخرج إذا دخل نصف الليل فإنه يصلي حتى قبل أن يصل إلى الفجر. في المذهب يعني في سحر يعني في هذا المذهب. نعم. وهنا في الشارح قال يعني إن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه. ترك السنة وأجزأه. قال ويبيت بها، يبيت بالمزدلفة، وهذا من واجبات الحج، المبيت في المزدلفة من واجبات الحج. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، قال وله الدفع بعد نصف الليل يعني يجوز الانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل، يعني يبيت في المزدلفة ويجوز أن ينصرف منها بعد نصف الليل، واحتساب نصف الليل يعني أنك تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، شوف كم ساعة من غروب الشمس، غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم العاشر، وتقسم يعني مثلا إذا كان 10 ساعات إذا نصف الليل يكون بعد مضي 5 ساعات مثلا من غروب الشمس، إذا كان الليل مثلا ليل يعني يطول في الشتاء ويقصر في الصيف يعني، فقد يكون الليل 10 ساعات، قد يكون 12 ساعة، قد يكون أو أقل أو أكثر، تشوف يعني كم يعني عدد الساعات ما بين المغرب إلى الفجر وتقسمهم على 2، فلو مثلا عدد الساعات 10 وقسمته على 2 إلى 5 ساعات يضيف 5 ساعات على غروب الشمس يكون هذا موعد نصف الليل، أو تنقص 5 ساعات من الفجر إذا مثلا نصف الليل لو كان عدد الساعات 10، لو كان العدد مثلا 9 ساعات إلى 4 ساعات ونصف مثلا تضيفها على المغرب يعطيك نصف الليل، وهكذا. ويعني في الغالب يكون في حدود 12 مرات يزيد قليلا او ينقص قليلا عن الساعه 18، ممكن يزيد نصف ساعه او ينقص نصف ساعه او كافيه. فيقول يعني له الدفع بعد نصف الليل بغض النظر متى وصل، يعني ممكن انه وصل يعني قد يصل قبل نصف الليل مثلا بساعه او ساعتين، فيجب عليه ان يبقى الى ان ينتصف الليل، ثم يجوز له الانصراف بعد نصف الليل، يجوز له ان يخرج من مزدلفه بعد نصف الليل. واذا وصل اليها بعد نصف الليل اصلا، يعني قد يصل الى مزدلفه بعد نصف الليل، فلا يلزمه البقاء بها، يمكن ان ينصرف مباشره. اذا وصل بعد نصف الليل فيكفيه انه يعني اذا وقف بها لحظه كفاه، يعني لا يلزمه ان يبيت بها. اذا وصل بعد نصف الليل فيكفيه المرور فيها يعني. نعم طبعا لابد يصلي المغرب والعشاء كما ذكرنا ان يصليها السنه وان يصليها في المزدلفه، لكن لو صلاها في مكان اخر اجزاته. قال أبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. قال وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. والذي ورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص يعني للنساء والضعفاء ومن يرافقهم رخص لهم في الانصراف بعد يعني اذا انتصف الليل، لكن يعني عمل الفقهاء انهم يعني تجدون فقم المبيت في المزدلفه في المذاهب الاربعه، منهم من قال المبيت بمزدلفه سنه ولا يجب المبيت اصلا، ومن قال المبيت بمزدلفه واجب قال الى نصف الليل، وألحقوا غير الضعفة بالضعفة، يعني قالوا يعني الترخيص يعني كلام الفقهاء أن الترخيص للنساء والضعفاء في الانصراف عند نصف الليل بمعنى أنه يسن لهم ذلك، يسن لهم الانصراف إذا انتصف الليل، وأما غيرهم فيبقى على الإباحة، يعني غير النساء والضعفاء ومن يرافقهم فيبقى المبيت بالمزدلفة يعني مباحا، يعني الانصراف اقصد المزدلفه بعد نصف الليل يبقى مباح، فانصراف بعد نصف الليل للضعفاء والنساء سنه ولغيرهم مباح، لكن طبعا الاولى والافضل في غير حق الضعفاء والنساء ومن يرافقهم السنه ان يبقى الى الفجر، لكن ليس على سبيل الوجود، يعني اذا مضى نصف الليل يجوز الانصراف. طيب إذا انصرف قبل نصف الليل قال وقبله فيه دم، إذا انصرف قبل نصف الليل فيه دم، ودم إيه؟ لترك واجب، فدية ترك الواجب، فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج، فمن تركه فعليه دم شاة أو سبع بقرة أو سبع بدن. قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، أما من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر، من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فلا دم عليه حتى لو وصل بعد نصف الليل، يعني من وصل إلى مزدلفة كما ذكرنا قبل قليل الذي يصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل يجوز له أن ينصرف منها مباشرة ولا دم عليه في هذه الحالة، طالما أنه يعني كان موجودا في مزدلفة لحظة بعد نصف الليل إذا لا دم عليه، أما إذا لم يوجد في المزدلفة نهائيا حتى طلع الفجر إذا عليه دم. شايف واضح ولا في إشكال؟ قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، أتى المشعر الحرام فيرقاه، يعني يصعد فوق المشعر الحرام، وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك، يقال له جبل القزح أو جبل في مزدلفة يقال له المشعر الحرام، إذا صلى الصبح بغلس يعني يصلي الصبح في أول وقت أول ما يدخل به الفجر، حتى إنه ورد في صحيح البخاري في بعض الأحاديث في عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح إلا صلاة الصبح يوم النحر يعني بغلس. فهنا المقصود يعني قبل وقتها، قبل وقتها المعتاد الذي كان يصلي فيه في عامة الأيام، وليس المقصود يعني قبل دخول الوقت، وليس المقصود قبل دخول الوقت. فلذلك يعني المقصود هنا يعني أنه بكر بها جدا حتى يعني يقول قائل طلع الفجر ويقول قائل لم يطلع الفجر، يعني يكون أول ما يدخل الفجر، حتى أن بعض الناس ربما يكون يعني لم يتأكد من طلوعه، لكن البعض يقول قد تأكد من طلوعه، يعني لا يصلي إلا بعد التأكد من دخول وقت الفجر في أول وقته. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر بغلس يعني في أول الوقت، ثم ذهب إلى ذلك الجبل الصغير اللي هو جبل المشعر الحرام، فصعد فوقه. قال فيلقاه أو يقف عنده، إما يلقاه وإما يقف عند ذلك الجبل من غير صعود فوقه. وبعض أهل العلم قال المشعر الحرام هو اسم لجميع المزدلفة، تمييزا لها عن عرفات، لأن عرفات هي مشعر حلال، يعني هو يكون قادما من عرفات، وعرفات مشعر من مشاعر الحج، يعني مكان تؤدى فيه بعض مناسك الحج، فهو عرفات مشعر من مشاعر الحج، ولكنها مشعر حلال، يعني ليست داخلة في حدود الحرم. حدود الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، فالمزدلفة مشعر الحرام بهذا المعنى. بالنسبة لمن دفع المزدلفة قبل نصف الليل، قال غير السقاة والرعاة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم ألا يبيتوا بالمزدلفة. السقاة والرعاة ليس عليهم دم حتى لو مشوا قبل نصف الليل. يقول فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخر الآيتين، قال الآيتين، ويدعوه حتى يسفر، ويظل يدعو حتى يسفر، والإسفار هو بيضاض الجو قبيل الشروق، الإسفار هو الوقت الذي يكون قبل الشروق بقليل، يكون الجو قد بيضى يعني وكادت الشمس أن تطلع لكن لم تطلع الشمس بعد، فيبقى بها إلى الإسفار. الإسفار قال ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. يعني إذا ينصرف من مزدلفة إذا أسفر قبل طلوع الشمس، وهذا مما خالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام هدي مشركي قريش. كان المشركون يعني إذا وصلوا يعني كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. الشمس تطلع من جهة جبل يقال له سبير، جبل الواقف في مزدلفة يرى الشمس طالعة من جهة جبل يقال له جبل سبير، فكان المشركون يقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، فيظلون واقفين حتى تطلع الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وقال خالف هدينا هدي المشركين، وانصرف قبل أن تطلع الشمس. طيب وهو منصرف من مزدلفة متوجه إلى منى، سيمر في طريقه بواد يقال له وادي محسر. وادي محسر هذا موضع يعني للخارج من مزدلفة وهو متوجه إلى منى، يمر في طريقه بهذا الوادي وهو وادي محسر. فإذا وصل هذا الوادي محسر وهو وادي بين مزدلفة ومنى أسرع قدر رمية حجر، يسرع قدر رمية حجر يعني قدر ما ترمي حجرا يعني من بداية الموضع الذي يسرع فيه إلى الموضع الذي ينتهي فيه الإسراع ويواصل مشيه بطريقة عادية. يعني لو فرضنا أنك مع بداية حدود وادي محسر لو أخذت حجرا ورميته مثلا رمية الحجر يعني مثلا تصل كم ذراعا ولا المسافة التي يصل إليها منتهى الحجر لو أنك رميته فيسرع بهذا يعني مثل هذه المسافة ثم بعد ذلك يواصل مشيه بطريقة معتادة. قال وأخذ الحصى، وأخذ الحصى يعني حصى الجمار يعني من المزدلفة، يأخذ الحصى من المزدلفة دي. وكما ورد أنه كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير، قال كانوا يتزودون الحصى من جمع، وجمع هي المزدلفة من أسماء المزدلفة جمع. فورد عن بعض الصحابة والتابعين أخذ الحصى من المزدلفة. وعدده عدد الحصى 70 حصى. لو نعد الحصى عدد الحصى التي يرميها في عندنا الرمي في اليوم العاشر، في اليوم العاشر يرمي 7 حصى خلاص. وبعد ذلك 3 أيام كل يوم يرمي 21 حصى، 7 7 7 يعني 3 جمرات كل واحدة ب7 حصيات، 3 × 7 = 21. فإذا في اليوم الأول سيرمي جمرة العقبة فقط، واليوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط ب7 حصيات، ولكن في اليوم الحالي 10 والثاني 10 والثالث 10 هذه 3 أيام كل يوم يرمي 3 جمرات ب7 حصيات. فإذا 21 × 3 يكون كم؟ 63 زائد 7 اللي هي في يوم العيد المجموع يكون 70 حصاة. فيأخذ 70 حصاة من المزدلفة يعني معه ويدخلها حتى يرمي بها يعني في أوقاتها يعني. لكن لو أخذ الحصى من حيث شاء يجوز، يعني لو أخذ الحصى من حيث شاء يجوز أخذه، لكن يعني الأفضل أن يأخذه معه من المسلم. الشارح صاحب المتن قال لو أخذ الحصى، من يحدد يعني؟ الشارح يقول من حيث شاء، وكان ابن عمر وسعيد بن جبير يأخذون الحصى من جمعه. طيب عدد الحصى 70 حصاة بين الحمص والبندق، يعني أكبر من حبة الحمص وأكبر منها وأصغر من البندق، يعني في هذا حجمه. نعم. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، إذا وصل إلى منى وذكر حدود منى أنها تبدأ من نهاية وادي محسن إلى جمرة العقبة، يعني جمرة العقبة نهاية حدود منى في اتجاه مكة، يعني إذا خارج من مزدلفة يقابله وادي محسن، بعد محسن تبدأ هي حدود منى وتظل حدود منى لغاية موضع جمرة العقبة، هذه نهاية حدود منى وبداية حدود مكة. فيقول وكأن يعني جمرة العقبة نفسها يعني موضع جمرة العقبة نفسها يعتبر داخل حدود مكة، يعني جمرة العقبة نفسها داخل حدود مكة وهي نهاية حدود منى يعني بداية مكة. قال رماها ب7 حصيات، قال وهي من وادي محسن إلى جمرة العقبة رماها ب7 حصيات، يعني يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، رماها بسبع حصيات، يعني بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبة. والشارح هنا أيضا يقول الرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، يعني أول ما يصل إلى منى أول شيء يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة. هذا بعض الفوائد يعني موجودة في الشرح نقرأها. قال واحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، يعني لو أخذ السبع حصيات ورماها مرة واحدة تحسب واحدة فقط، لابد أن يرمي واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. ورد أيضا أنه يقول بسم الله والله أكبر يعني هو يعني. قال ولا يجزئ الوضع، لا يجزئ وضع الحصر، يعني لابد أن يرمي به. وأيضا من أحكام الرمي أن المطلوبة في الرمي أنها تسقط داخل المرمى اللي هو الحوض، يعني عندنا حوض وداخل الحوض هناك الشاخص اللي هو الجدار الذي داخل الحوض، الشاخص هذا لا تلزم إصابته، يعني لا يلزم أن يضرب الجدار، وإنما المطلوب أنها تسقط داخل الحوض، أنها تسقط داخل الحوض. يعني لو فرض أن شخصاً رماها فاصطدمت بالجدار وارتدت ولم تسقط داخل الحوض لا تحتسب، ولو رماها فوقعت داخل الحوض ولم تلمس الشخص أجزأته. يعني الغالب أنها إذا اصطدمت بالشخص أنها تسقط يعني، بس لو تأكد يعني أنها لم تسقط في الحوض يعني لا يحتسبها. أو يرمي بالحذاء. استغفر الله، يعني بعض الناس يرمي بالحذاء ويرمي بالحذاء. يعني هذا يعني كما ذكر يعني لابد أن تكون حصيات مثل حصى الخزف، فهكذا يقال أنه الحصى التي يرمى بها يعني يرمى بها في النبل ولا نعم. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا يجزئ. قال ويكبر في بقية الأول قبلها، يقول يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يعني كناية عن رفع اليد بحيث لو كان إبطه مكشوفا رؤي، يعني لو كان مسطورا لا يلزم يعني أن يرى، بس القصد أنه يعني لو فرض أنه كان مكشوفا رؤي يعني يرفع إلى الحد الذي لو كان إبطه فيه مكشوفا رؤي. نعم طبعا يعني مر عليها ثيابها. فقال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصى كالجوهر والذهب والمعادن والأحذية والبلاستيك والحديد والخشب، هذا لا يجزئ، لابد أن يكون حصى. قال ولا بها ثانيا، ولا يجزئ الرمي بالحصى نفسه ثانيا يعني المستعمل. قال لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء، فلا يرمي بحصى مستعملا، فالحصى التي رمي بها لا يصح أن يأخذها ويرمي بها ثانيا. بخصوص الحصى المجموع يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا أثر يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني ما تقبل من الحصى رفع، ما تقبل من الحصى رفع، فالحصى الذي يتقبل يرفع يعني إلى السماء. من يشارك منكم في ملتقى أهل الحديث يعني هناك موضوع طويل حول هذا الأمر، بعض المشايخ يعني من مكة وكذا شارك ويقول يعني أنا مسائل البلدية يعني البلدية تجمع الحصى أو كذا، فكأن الكمية المجموعة تكون أقل بكثير من الكمية النورمية، والله تعالى أعلم يعني بذلك. وقد يكون يعني طبعا، وأيضا يعني الكلام الذي قيل من الرفع يعني لا، هل بالضرورة رفع حسي يعني بمعنى أن الحصى غير موجود، أو قد يفسر الكلام يعني تفسيرا مجازيا بمعنى قضية أو كذا يعني، لكن من الناس من فسره تفسيرا حسيا يعني أن الحصى المقبول يعني يرفع إلى الله تعالى، والكمية التي تتبقى وتأخذها البلدية قد يظهر أنها تكون أقل يعني مما رغم الله تعالى عنه. نعم. إن كنا لو لم تسقط يعني في الحوض نعم. لابد تسقط داخل الحوض. نعم. لو كان الشخص أعمى نعم، طبعا معذور يوكل يعني من لا يمكنه أن يرمي بنفسه يوكل من يرمي عليه كالضرير والمريض ونحو يوكل من قال ولا يقف. قال ولا يقف يعني لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، فليس هناك سنة يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، فيرمي جمرة العقبة وينصرف. قال ويقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية قبل رمي جمرة العقبة يتوقف عن التلبية، ويرمي بعد طلوع الشمس. ورد في حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في الصحيحين. قال ويرمي بعد طلوع الشمس، قال يعني ندى يعني الوقت المندوب للرمي وبعد طلوع الشمس. قال ويجزئ بعد نصف الليل، يعني الوقت الذي يصح فيه بدء الرمي من الوقت الذي يصح فيه الانصراف من مزدلفة. قلنا يجوز الانصراف من مزدلفة بعد مضي نصف الليل اللي هو قبل دخول فجر العيد، يعني قبل دخول فجر يوم العيد، إذا انصرف من مزدلفة قبل دخول فجر يوم العيد، فالحكمة من الانصراف من مزدلفة حتى يرموا قبل مجيء الناس للرمي، يعني حتى يخفف عن الضعفاء بحيث يصلون إلى منى فيرمون الجمرة قبل ازدحام الناس على الرمي. فمن انصرف من مزدلفة بعد نصف الليل فله أن يرمي فور وصوله إلى منى ولو قبل دخول فجر يوم العيد. قال ثم يرحل هديا إن كان معه، يعني ترتيب الأعمال أنه إذا وصل إلى منى في اليوم العاشر أول شيء يرمي جمرة العقبة، من الآن وصلنا للكلام عن يوم العيد، اليوم العاشر يرمي جمرة العقبة سبع حصرين، ثم يرحل هديا إن كان معه، إن كان معه هدي نحر هديه. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، الأمر الثالث هو الحلق أو التقصير، فإما يحلق شعره وإما أن يقصره من جميع شعره. بالنسبة لنحر الهدي هنا الشارح يقول نحر هديه إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، سواء الهدي الذي يجب أو الهدي الذي يتطوع به، يعني مثلا الحاج يجب عليه أن يهدي شاة أو سبع بدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بعير 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، فهو كان يجزئه السبع والباقي يعني كان تطوع بالزيادة. فالهدي سواء هدي كان هديا واجبا او كان هديا تطوع، يعني مثلا ايضا الحاج المفرد لا يلزمه هدي، يمكن ان يتطوع بهدي، والمعتمر لا يلزمه هدي، لو حد معتمر مثلا في غير موسم الحج ولا لا يريد ان يتمتع بالعمره في الحج، يبقى مسنونا ان يصطحب معه هديا وان ينحر هديا. فالمهم هنا يتكلم عن الحج يعني الحج المتمتع والقارن، إذا كان معه هدي واجب أو هدي تطوع نحره، فإن لم يكن معه هدي طبعا نستعمل النحر على افتراض انه كان ابلا يعني، اما اذا كان بقرا او غنما فحكمها الذبح. النحر هو الطعم في اللبه اللي اسفل العنق وهي قائمه، والذبح تكون على جنوبها وتذبح يعني عرضا. فالنحر يعني بالنسبه للابل، وفي البقر والغنم الذبح. ان لم يكن معه هدي وعليه واجب اشترى. يعني لو ان شخصا حج متمتعا وليس معه هدي وهو يجب عليه ان يهدي، فيجب عليه ان يشتري هديا. وان لم يكن عليه واجب سن له ان يتطوع به، واذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. قال ويحلق شعره، ويسن ان يستقبل القبله ويبدا بشقه الايمن، او يقصر من جميع شعره لا من كل شعره بعينها. يعني تقصير من جميع شعره يعني من جميع جهات الشعر، يعني ياخذ من جميع جهات الشعر ويقصر من جميع الاتجاهات، لكن ليس بالضروره ان كل شعره يقص منها. يعني لا يمكن لمن يقصر انه يستوعب كل شعره، لكن يعني يقص من هنا ومن هنا ومن هنا من جميع الجوانب، يعني من اعلى شعره ومن امام ومن الخلف ومن جميع الجهات، فيقص من جميع الجهات يقصر شيئا. قال وتقصر منه المرأة، قال وتقصر منه المرأة أنملها. نعم قدر في نسخين بدون قدر. قال وتقصر منه المرأة أنملة، أنملة أو قدر أنملة، قدر أنملة. والأنملة اللي هي يعني من الأصبع في ثلاث أنامل، يعني الأنملة يعني نهاية الخط من الأصبع، فهذا مثل هذا المقدار يعني. وأيضا بالنسبة للمرأة يعني إذا كان شعرها مقصورا فتأخذ من كل يعني قرن أو من كل ضفيرة تأخذ منها قدر أنملة فتقصها، وإذا لم يكن مقصورا فأيضا جمعته يعني مثلا جهات مختلفة من كل جهة يعني تجمعه وتأخذ منه قدرة المنافع. الشارح هنا يقول فتقصر من كل قرن قدرة أنملة أو أقل، يعني لو قصرت قدرة أنملة أو أقل من ذلك أجزأها أيضا، يعني حتى لو قصرت أقل من أنملة أجزأها، لكن يعني السنة قدر أنملة، لو قصرت أقل من ذلك أجزأها. ثم قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. الشارح هنا يقول إلا النساء يشمل هذا، قال إلا النساء وقتا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. كلمة إلا النساء تشمل كل هذه المعاني، فيحل له كل شيء من المحظورات، ليطيب وقص الأظافر وحلق الشعر ولبس المخيط وكذا إلى آخره، فكل المحظورات وتغطية الرأس ونحو ذلك. وفي حق المرأة مثلا لبس القفازين والنقاط إلى آخره، فهذه المحظورات يعني أبيحة إلا النساء وقتا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. ثم قال والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. شيخ بس في النساء الشهود يجوز؟ لأن المحرم لا يجوز أن يكون شاهدا في عقد النكاح ولا متوليا، يعني لا يعني المرأة المحرمة لا تتزوج وهي محرمة، والرجل المحرم لا يتزوج ولا يكون وليا لامرأة مزوجها ولا شاهدا في عقد النكاح. لا في الحل هنا لما قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ويكون في الشهود. يعني كل ما يتعلق بالنساء من المحظورات يبقى محظورا، كل ما يدخل هذا الحل الأول. هذا التحلل الأول حتى يفعل الايه يعني هو الان ذكر يعني امرين اللي هما رمي الجمرة والحلق، فاذا رمى وحلق حل له كل شيء الا النساء، الى ان يفعل الامر الثالث فيحل له كل شيء كما سياتي بعد قليل ان شاء الله. انتم تلاحظون هنا ان النحر نحر الهدي ليس مما يتعلق به التحلل، يعني التحلل يحصل الاول بشيئين من ثلاثه ليس من بينها النحر، يعني نحر الهدي ليس له علاقه بالتحلل، فاذا رمى الجمره وحلق حل له كل شيء بغض النظر عن كونه نحر ولا ما نحر ما له علاقه. النبي عليه الصلاه والسلام في اليوم العاشر ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يومئذ الا قال افعل ولا حرج. الافعال التي تفعل في ذلك اليوم عندنا يعني عندنا الرمي والنحر، يعني الترتيب المفضل لها اللي هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، يعني شيء خمسة أشياء هذا هو الترتيب المفضل لها. نعم هو الطواف نقصد الإفاضة، يعني بعد ما يرمي وينحر في منى ويحلق الآن انتهى من منى يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى، عندنا يعني ثلاثة أشياء في منى اللي هي الرمل والنحر والحلق وشيئان في مكة اللي هما الطواف والسعي. فهذه الأشياء الخمسة ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، مع خلاف فقط في موضوع اللي هو السعي، تقديم السعي على الطواف، يعني انه ورد في بعض الأحاديث لكن مختلف في تصحيحها وضعيفها، أنه قال له رجل سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، يعني ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل مثلا مثلا حلق قبل أن يرمي والطاف قبل أن يرمي أو قبل أن يحلق أو فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي بعض ألفاظ الحديث أن رجلا قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، لكن بعض الفقهاء يعني لم يأخذ بهذا ويمكن سيأتي إن شاء الله. فهنا الترتيب يعني أنه يعني وصلنا إلى أن الحاج رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق. قال والحلاق والتقصير نسك، لأن هناك خلافا بين الفقهاء، هل الحلق هل هو نسك أو فعل محظور من محظورات الإحرام؟ يعني تعرفون محظورات الإحرام الحلق، لكن الحلق هنا الصواب أنه نسك وليس محظورا من محظورات الإحرام. فإذا لا مانع أن يحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة، يعني لو فعل أي محظور آخر من محظورات الإحرام قبل يعني قبل أن يرمي، يعني إذا وصل إلى منى فلبس المخيط أو تطير قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يفعل أي اثنين من الأشياء التي يحصل بها التحلل لازمه دم، لكن لو حلق قبل أن يرمي لا دم عليه، لأن الحلق هذا ليس محظورا من محظورات الإحرام، وإنما هو حلق بنية النصب، فالحلق هنا نصب يعني لا يلزم بتقديمه على الرمي والنحر، لا يلزم بتقديمه على الرمي والنحر دم، ولا يلزم هو قال هنا أيضا إيه ولا يلزم بتأخيره دم، يعني لا يلزم بتأخيره دم ولا يلزم بتقديمه أيضا إيه دم. بتأخير الشارع هنا يقول بتأخيره أي عن أيام منه، يعني لو أخر الحلقة عن أيام منه لا يلزمه دم، حتى لو أخرها عن أيام منه لو بعد الأيام من الحادي عشر والثاني عشر لو أخر الحلق لا يلزمه شيء، ولو قدمه على رمي النحر لا يلزمه شيء. نعم. لا يعني الأركان سيأتي توضيحها بعد ذلك إن شاء الله، فهو يعني هو من الواجبات يعني. نعم. فهو نسك يعني ليس محظورا من محظورات الإحرام، يعني هو عندما يحلق ليس بنية أنه يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولكن بنية أنه يفعل نصف كم من مناسكه أنحر. قال فصل: ثم يفيض إلى مكة. بل يتسع الوقت أن ندخل إلى العشاء. نقف هنا إن شاء الله لصلاة العشاء. المغرب ماشي. ما زلنا خطيبا قليلا. نقف لصلاة المغرب إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.